قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن. وقف بنا الكلام عند ماذا؟ عند قاعدة السؤال والجواب، كذا يا شيخ؟ قرأناها شيخ، هذه انتهينا منها، لكن وقفنا عند كلمة الأسلوب الحكيم. هل وجدت شيئا غير ما ذكر المؤلف في أساليب القرآن؟ هل في القرآن أسلوب القرآن، هل القرآن استعمل كلمة الأسلوب أو استعمل طريقة الأسلوب الحكيم ولا لا؟ أنا بحثت في المسألة، وابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، لأنه يهتم بالأساليب البلاغية، ذكر ما يقرب من 25 آية فيها أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم ما هو؟ لما أسألك، مثل ما ذكرنا لكم، لما أسألك عن شيء أقول لك هل تعرف فلان، وأنت لا تريد الإجابة، تصرف النظر عنه، تقول له، تأتي بكلام آخر، هذا سمى أسلوب الحكيم. أعطيك أمثلة. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، يعني قسمتها كيف تقسم؟ قال الله قل الأنفال لله والرسول، ما لكم علاقة فيها تسألون عنها؟ ولذلك ما أتتهم الإجابة إلا بعد 40 آية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، قسمها لهم بعد فأعرض عنهم، هذا يسمى أسلوب الحكيم. ومنه مثل يسألونك عن الأهل التي ذكرها المؤلف، وفي حديث عجيب، حديث في السنة، ماذا قال؟ لما جاء الرجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ ماذا رد عليه؟ ماذا عددت لها؟ صرف النظر، ما قالك الساعة ترى كذا وكذا. منها في سورة البقرة لما قال الكفار ماذا أراد الله بهذا مثلا، في البعوض، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال الله ماذا؟ قال يضل به شيئا كثيرا ويهدي به كثيرا. ما لكم دخل أنت في ضرب المثل في العنكبوت أو في البعوض أو أقصر أو أصغر، ما لكم علاقة فيه؟ العلاقة، الموضوع، الكلام حقيقة يدور حول ماذا؟ الضلال والهدى. قل يضل، قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. عموما هذا يعني ذكرت لك بعض الأمثلة، وإلا أيضا ابن عاشور أو غير ابن عاشور أيضا من المفسرين الذين يهتمون بالبلاغة سيوردون لك أيضا أمثلة أخرى. طيب، المحكم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله: معرفة المحكم والمتشابه. من حيث العموم، القرآن محكم كله لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، ومتشابه كله لقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، وتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. ومن حيث الخصوص، بعضه محكم وبعضه متشابه لقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم على هذا ما عرف المراد منه ووضح معناه، والمتشابه بخلاف ذلك. وقد قسم الله آيات القرآن إلى محكم ومتشابه، وأخبر عن المحكمات أنها أم الكتاب، لأنه إليها ترد المتشابهات، وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به. متشابه يكون تارة من جهة اللفظ، وتارة من جهة المعنى، وتارة من جهتهما. طيب، هذا المحكم والمتشابه. لو سألك سائل قال لك القرآن محكم ولا متشابه؟ فالجواب نقول محكم من حيث العموم كله، ومتشابه من حيث العموم كله. ومحكم متشابه من حيث الخصوص، بعضه محكم وبعضه متشابه، وأكثره محكم والمتشابه قليل. إذا قيل لك طيب كيف كله متشابه؟ نقول الله أخبر في كتابه قال كتاب أحكمت آياته، يعني أتقنت وضبطت وليس فيها خلل ولا تعارض ولا اختلاف ولا ضعف ولا نقص، وإنما على أعلى درجات البلاغة والكمال، فمحكم. نقول كله محكم من أول إلى آخره، كما قال سبحانه قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله محكم متقن. زين، نقول القرآن كله محكم من هذا الجانب، كله محكم. طيب هل متشابه؟ نقول نعم، الله أخبر بأنه متشابه، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كيف متشابه؟ قال يشبه بعضه بعضا في القوة والرصانة والتصديق والإخبار بصدق ويكرر فيه الآيات والقصص متشابهة. تجد قصة نوح في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة نوح، في سورة الشعراء، في سورة كذا، نفسها تتكرر، هذا متشابه. تشابه يعني متشابه اللفظ. طيب هذا واضح. قال ومن حيث الخصوص، يعني شلون خصوص؟ يعني عندنا عام وعندنا خاص. الخاص يعني تشابه خاص، يعني له معنى خاص. محكم له محكم معنى خاص غير المعنى العام. المعنى العام المحكم المتقن الذي لا يتطرق له أي شيء يصادمه أو يخالفه، لكن الإحكام الخاص هذا شيء آخر. ولذلك قال هنا قال ما هو الإحكام الخاص؟ قال ما عرف المراد منه. أي آية تقرأها تعرف معناها هذا نسميه محكم. لو جاءك شخص قالك وأقيم الصلاة، تقول هذه محكمة. شو محكمة؟ معروف المراد منها. وأقيم الصلاة، الحمد لله، هذه آيات نسميها محكمة. إذن القرآن أغلبه محكم، يعني معروف المراد منه، يعني بمجرد أنك تقرأه تعرف معناه، تعرف معناه مجرد قراءتك، لا تعرف ألفاظ واضحة، ألفاظ واضحة. ويوم تقوم الساعة، في أحد ما يعرف معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لو قال واحد والله أنا ما أعرف الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قلنا هذا كفر، كيف ما تعرف؟ فآياته محكمة. زين، يعني المعنى واضح، واضح الدلالة. طيب والمتشابه؟ قال المتشابه بخلاف ذلك. المتشابه يعني الغامض الذي تقرأ ولا تفهمه، الذي قد يصعب عليك فهمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن منه آيات محكمات، كما في سورة آل عمران قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن أصول الشريعة. أصول الشريعة محكمة، الزكاة، الصيام، الصلاة، هذه أصول الشريعة، بر الوالدين، الإحسان إلى إلى إلى إلى الجيران، الإحسان إلى كذا، هذه محكمة، هذا معناه أصول الشريعة. الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، هذه كلها محكمة. طيب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصول الشريعة. وأخر متشابهات، يعني قليلة لكنها متشابهة. طيب يقول إذا وجدت متشابه ماذا تصنع؟ الحين المحكم عرفناه واضح، طيب المتشابه ماذا نصنع به؟ قال رده للمحكم. هذه قاعدة، متشابه رده إلى المحكم. قال لأن المتشابهات، قال لأنه إليها ترد، أي للمحكمات ترد المتشابهات، وهي التي تعتمد في فهم مراد الله. قل إذا جاءك مثل ما مر معنا قبل قليل، مر معنا تشابه في القرآن، تشابه كيف يتعارفون بينهم؟ وفي آيات يقول الله سبحانه وتعالى ولا يتساءلون ولا أنساب بينهم، ثم يقول هنا يتعارفون بينهم. نقول رد المحكم المتشابه، كيف؟ أجمع بين الآيتين فتقول حالة وحالة، وهكذا تردها إلى أصول الشريعة وإلى معرفة ما قاله أهل العلم فيها. طيب المؤلف بعد ذلك تكلم عن ما هو المتشابه وما وجوه التشابه فيه. قال لك أحيانا التشابه من حيث اللفظ، مثل كلمة الأب، ما معناه؟ هذا تشابه حتى على الصحابة. كلالة، أبو بكر ما عرف الكلالة، قال يعني أقول بها باجتهادي. الكلالة مثلا أب مثل بعض الألفاظ الغامضة في القرآن مثل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كثير من الناس ما يعرف هذه الكلمات، فنقول هذا تشابه عندهم. ثم في قاعدة مهمة أو مسألة مهمة، التشابه على درجات، قد يكون عندك متشابه عند غيرك غير متشابه. أنت تجي تقول لي والله أنا ما أعرف مثلا كلمة الأب، يجيك شخص آخر يقول أنا أعرفها، هذا الذي يقول أنا أعرفها بالنسبة له عنده محكم، أنت عندك متشابه. فالتشابه والإحكام على درجات على درجات، فنقول هذا تشابه لفظي قال المؤلف، وتارة من جهة المعنى، من جهة المعنى مثل صفات الله، صفات الله، صفات الملائكة، صفات الجنة، صفات النار، لكن لابد نفصل فيها. المؤلف عفى الله عنه وغيره حملوا صفات الله على أنها من المتشابه، ونحن نقول ماذا؟ نقول صفات الله لها حقائق ولها كيفية، أما حقائقها فهي محكمة ولا يجوز لك تقول أنها من المتشابه، أما الكيفية نعم متشابه. لو جاءك شخص سألك قال لك استوى على العرش، محكم ولا متشابه؟ نقول المعنى محكم، هذه صفة الاستواء معناها النبي. أن الإمام مالك لما سأل الرجل قال كيف استوى على العرش، قال استوى معلوم محكم، استوى معلوم، والكيف مجهول. إذن الكيف هو الذي يدخل في المتشابه. هذه مسألة ترى وقع فيها كثير السيوطي عفى الله عنه وغيره من العلماء الذين وقعوا في لم يميزوا بين صفات، قالوا صفات الله من المتشابه، لا ليست من المتشابه صفات الله من حيث المعنى. لو جاءك شخص قال لك يد الله فوق أيديهم، ما معنى يد الله؟ يجب عليك أن تثبت، تقول يد الله يد حقيقية ثابتة وهي من صفاته الذاتية التي يجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله. طيب متشابه، نقول متشابه من حيث الكيف، كيفيتها متشابه لأن ما رأيناها. نعيم الجنة نثبت أن في الجنة مثلا من نعيمها أن فيها الحور العين وأن فيها من الفواكه ومن الأشربة ومن كذا، لكن لو سألك واحد قال لك الرمان في الجنة كيف؟ أقول كيف ما أدري، هذا من المتشابه. هل الرمان موجود؟ أقول نعم موجود. طيب الرمان محكم؟ أقول الرمان محكم لأن الرمان معروف، الله يخاطب بلغة العرب، الرمان والعنب وغيره معروف، لكن كيفية ما نقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة ورأى سدرة المنتهى قال ثمرتها، أي النبق والثمر، ثمرة السدرة، قال ثمرتها كقلال هجر، قلال هجر القلة التي كبيرة التي قدرها العلماء بمتر بمتر، يقول الثمرة مثل قلال هجر، وورقها قال كأذان الفيلة. النبي أوصفها لنا لأنه رآها، لكن أنت يجي أسألك شخص تقول هذا من المتشابه. شوف قال وتارة من جهة المعنى، وتارة من جهتهما أي اللفظ والمعنى. أحيانا تأتيك ألفاظ في القرآن متشابهة من حيث اللفظ والمعنى ما تستطيع أن تجزم. لو جاءك شخص قال لك فاقتل المشركين، إيش يدل عليه؟ إن قلت يدل على قتل المشركين جميعا خطأ، لأن من المشركين النساء والصبيان والشيوخ ما يقتلون. وإن قلت هذا من حيث، شوف يعني بينهم عموم وخصوص، فاقتل المشركين يعني هل نقتل المشركين في الأشهر الحرم؟ أقول لا نقتلهم في الأشهر الحرم إلا إذا اعتدوا علينا. لذلك الله عز وجل قال اسألنك عن الشهر الحرام قتال فيه، أنكر عليهم قال لا ما في قتال في الشهر الحرام، ولا تقاتلوا المشركون، لا تقاتلهم عند المسجد الحرام ولا في الشهر الحرام. إذن كلمة وقت المشركين هذه تحتاج إلى تفصيل، ففيها غموض، فيها غموض من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. ومثله هو الآيات المنسوخة في القرآن، جاء شخص قال لك هذه منسوخة ولا غير منسوخة ما تستطيع تجزم، قل ننظر فيها، ننظر في دلالاتها هل هي منسوخة أو غير منسوخة. كذلك أحيانا في الأوامر، حتى في الأوامر لو جاءك شخص قال لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هل هو واجب هذا الأمر؟ يحمل على الوجوب ولا يحمل على الإباحة ولا على الاستحباب؟ ما تستطيع تقول هذا غامض، هذا متشابه. في بعض الناس يكون النكاح عنده واجب، وبعضهم مستحب، وبعضهم مباح، وبعضهم لا يجوز له النكاح وهو التعدد، وهكذا. فكلمة التشابه ما نستطيع يعني نحددها بشيء، ومثل ما ذكر المؤلف قال قد يكون تشابه من حيث اللفظ من حيث المعنى، ومن حيث اللفظ والمعنى جميعا كله وارد. طيب نقرأ، طيب انتقل الذي بعده، تفضل. معرفة المقدم والمؤخر، وهو قسمان: الأول ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح. الحمد لله، حبك الله فيك. الثاني ما ليس كذلك، وإنما يقدم لأسباب كالتبرك والتعظيم والتشريف والمناسبة والحث عليه والحظ على القيام به والسبق والسببية والكثرة والترقي من الأدنى إلى الأعلى والتدلي من الأعلى إلى الأدنى. طيب هذا يسميه أهل البلاغة التقديم والتأخير، والمؤلف قال المقدم والمؤخر، يعني يجوز تقول مقدم والمؤخر أو التقديم والتأخير. زين، القرآن فيه تقديم وتأخير، يقول لك يرجع إلى قسمين، ما هما؟ قال ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح. مثل ماذا؟ يعني أنت الآن تقرأ في سورة طه: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. شلون لزاما وأجل؟ يعني أنت في ظاهرك تقول لكان لزاما وأجلا مسمى، شلون لجاء المسمى؟ قال فيه تقديم وتأخير. كيف؟ قال ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. إذن فيه تقديم وفيه تأخير، هذا أسلوب. حتى يعني سورة تقرأ في سورة البقرة يقول وإذ قال موسى لقوم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لو تقرأ هكذا يقول لك وش السالفة الآن؟ وش اللي تذبحوا بقرة؟ ليش؟ لمشيت تعديت هذه الآيات وقرأت بعدها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، عرفنا أن إذ قتلتم نفسا هي الأول، قتلوا نفسا بريئة ثم تدافعوا، من قتلها؟ كل واحد يدفع عن الثاني، ما ندري من الذي قتل هذه النفس، رجل ألقي على الأرض لا ندري من الذي قتله، فتحاكموا إلى موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عرفنا الآن في تقديم وتأخير، لأن قوله تعالى وإذ قتلتم فادارأتم هذا أول، ثم هو قدم وأخر، فهذا بحسب الظاهر، إذا عرفت التقديم والتأخير زال عنك هذا الإشكال. هذا الإشكال مثل قوله تعالى إني رافعك ومتوفيك، كيف إني رافعك ومتوفيك؟ إني متوفيك ثم رافعك، الله أنامه ثم رفعه لا يرفعه ثم ينيمه، فإني رافعك ومتوفيك. مثل قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن حتى نرى الله جهرة، لا قال في آية قال أرنا الله جهرة، في بعض التفسير يقولون قلتم جهرة أرنا الله، يعني قلتم جهارا أرنا الله، أو يكون المعنى قلتم أرنا الله جهرة يعني عيانا، إن قلت كذا أو قلت كذا. طيب عموما هذه تستطيع أن تبحث عنها في القرآن، ستجد آيات كثيرة جاءت من حيث الترتيب والتقديم أشكل عليك معناها، فلما عرفتها أنها من باب التقديم والتأخير زال. يقول لك هنا ما ليس كذلك، لكنها يكون التقديم لأسباب مثل التبرك: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. كيف لله خمسه؟ الله يأخذ الخمس؟ أقول لا، قالوا من باب التبرك، ذكر الله من باب التبرك، فأن لله خمسه، قالوا أي يعني لوجوه الخير عموما، فذكر الله هنا من باب التبرك مثلا. قال هنا أيضا والتعظيم لما يقال لك مثلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليش قدم الله؟ والتعظيم. طيب ليش قدم الرسول على أولي الأمر؟ قال تعظيم، فهنا من باب التعظيم. قال أيضا التشريف، التشريف ما هو؟ قال مثل لما يقول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات، ليش قدم الذكور على الإناث؟ قال من باب التشريف. طيب، ومثله أيضا الحر بالحر والعبد بالعبد، قدم الحر على العبد تشريفا. قال المناسبة، هذه مناسبة تجدها عند البلاغيين. أنا سأذكر لك مثالا، مثلا قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تسرحون أول النهار، تريحون الروحة العودة، يقول لها جمال عندما تعود أكثر من لا أكثر جمالا مما إذا ذهبت، هي الإبل والغنم المواشي، عندما تخرجها الصباح ما تلتفت إليها، لا حليب ولا شيء ولا تلتفت، تخرجها على طول. لكن إذا جاء المساء تجلس تنتظرها وهي قد جاءت من المرعى، وأيضا يعني الضرع قد امتلأ من الحليب، وأنت تتشوق لها وتتمنى أنها لا يصيبها شيء، فلها جمال حين تريحون وحين تسحرحون. قدم ماذا؟ قدم الروحة العودة. هذا يقول ماذا؟ يقول مناسبة. ومثلها أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة داود وسليمان في سورة الأنبياء، إذ يحكمان في الحرش في الحرث، قال وكلا آتينا حكما وعلما. ليش قدم الحكم؟ لأن في سياق ماذا؟ في سياق المحاكمة، في سياق المحاكمة. شايف؟ يقول هذا مناسبة. يقول والحث، نعم، والحث عليه والحظ على القيام به. يقول أحيانا يقدم الشيء من باب الحث والحظ عليه، مثل ماذا؟ قالوا مثل تقديم الوصية على الدين، أيهم أهم؟ الدين. طيب ليش قدم الوصية؟ لأنه مما يتساهل فيها. قال من بعد وصيتي يوصين بها أو دين، لأن الوصية إذا مات الميت ما حد ينفذها إذا لم يكن هناك من يقوم بها، فيتضيع الدين فيه من يطالب، فقدم الوصية. ليش؟ قال الحث عليها والحظ عليها. طيب بعدها ماذا؟ قال السبق. أحيانا يقدم القرآن السبق، مثل قصص الأنبياء، قدم أولا نوح، نوح عليه السلام، ثم قصة هود، ثم قصة صالح، السبق حسب التاريخ، مثل يولج الليل في النهار، أيهما الأسبق؟ الليل. النهار طارئ، النهار إذا وجدت الشمس جاء النهار، الأصل الليل، الأصل الظلمة، وهكذا كثير في القرآن. يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طيب ليش قدم ركعوا قبل السجود؟ قال السبق، لأن الركوع سابق، وهكذا كثير. يقول هنا والسببية، السببية يعني كثير، هذه السببية. مثلا أعطيك مثال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك العرب ماذا قال؟ قال عز فحكم فقطع. يعني السببية ماذا؟ لما كان عزيزا حكيما قطع، سبب قطع هو عزة الله وحكمه. زين، أعطيك مثال أوضح من هذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليش قدم البصر، غض البصر على حفظ الفروج؟ قال لأن إطلاق البصر أو النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا، إذا نظر انطلق إلى ما هو أعظم. فنظرة كما قال، قال نظرة فابتسامة فموعد فريقا. طيب هذا بالنسبة للسببية. يقول الكثرة، الكثرة يذكرون مثال، يا أيها، قال يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء. قال الرجال أكثر، رجالا كثيرا، قال رجالا كثيرا ونساء. ولكن هذا أنا في نظري أنه ما يصلح، لأن النساء في الواقع أكثر، أكثر، لكن صرح بالكثرة للرجال لظهورهم، والنساء لم يصرح بالكثرة لاختفائهم. لكن أفضل من هذا المثال في قول تعالى في سورة التغابن، قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أيهم الأكثر؟ الكافر، على وجه الأرض الأكثر كافر. فنقول هذا من تقديم التقدير بسبب ماذا؟ الكثرة، بسبب الكثرة. طيب قال بعدها أيضا أسباب، من قال أيضا يقدم الترقي من الأدنى إلى الأعلى، أو من أو التدلي من الأعلى إلى الأدنى. يعني شلون؟ قال هنا مثلا الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لو سألناك الآن قلنا لك وكان رسول النبي مثلا، وكان رسول النبي الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وكان رسولا نبيا، النبوة أوسع والرسالة أخص، أخص. ولذلك يعني قدم الرسالة، قال رسولا نبيا. أو قد يكون لك مثال أوضح، ألهم أرجل يمشون بها، ألهم أرجل أم لهم أيد يبطشون بها، هذه قالوا قدم الأرجل الأدنى ثم الأعلى ثم الأعلى. طيب مثل يعني التدلي من الأعلى إلى الأدنى، مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لو سألك واحد قال لك أيهما أعظم، السنة ولا النوم؟ تقول النوم. إذا كان الله لا تأخذه سنة من باب أولى لا يأخذه النوم، فقالوا هذا من الأدنى، تدلي من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. إذا كان لا يصيبه النعاس ولا السنة ولا السنة، فمن باب أولى أنه لا يأتيه النوم، لأن النوم أشد، النوم أشد. طيب عموما هذه الأمثلة ذكرت لك، والسيوطي في الإتقان ذكر أمثلة كثيرة وغيره ممن تكلم عن، وهناك رسالة بحثت في قسم التفسير، وهو التقديم والتأخير في القرآن الكريم، بحثت التقديم والتأخير في القرآن الكريم، جمع في كل ما في القرآن من تقديم وتأخير على هذا النوعين، إما ما أشكل معناه أو ما كان هناك من أسباب التي ذكرها السيوطي هنا، التبرك والتعظيم وغيره. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.